ما بقى للشوق ديرة يا أميرة يا أميرة ما بقى للشوق ديرة يا أميرة يا أميرة ما بقى للشوق ديرة يا أميرة يا أميرة ما بقى للشوق ديرة وانت أول من سكن شو اقول قا وش بقى ما بيننا ما نستثير يا أميرة يا أميرة ما بقى للشوق ديرة يا أميرة يا أميرة ما بقى للشوق ديرة ما بقى للشوق ديرة